الثاني أن يجعلها دالة على التسبيح على تسبيح الله بخلقه كما فعل المشبهة، وهذا وقولنا. نعم واقع. المشبهة قالوا إن من أسماء الله السميع، ومن أوصافنا نحن أيضا السميع، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قالوا: فإذا كان الله السميع والإنسان سميع فإنه يدل على أنهما متماثلان، فيستدلون بالأسماء على إيش؟ على التشبيه. يستدلون بها على التشبيه، يقول: أي إنسان يؤمن بأسماء الله على أنها دالة على التشبيه فهو ملحد، لأن أسماء الله إنما دلت على معان تليق بالله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.